الثاني نعم السؤال الثاني نعم في حديث البخاري أيضا، البخاري فسر في آية في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يقول بملكه، التأويل هنا يا أخي هذا الجواب هو الجواب، لأن هذا فرع من ضلالهم الأكبر. يا أخي هذول الجماعة إما أن يقولوا بقول المعتزلة أن الله موجود في كل مكان، فأي إشكال يريدونه على أهل السنة وارد عليهم أكثر وأكثر، وإما أن يقولوا كما يقول ثقافهم اليوم أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وحينئذ حكموا عليه بالعدم. طيب ففيما المناقشة؟ قل لهم الله في كل مكان، إن قالوا لك نعم فإذا الإشكال ورد عليهم. طيب وإذا تهربوا من هذه الكلمة وحق لهم أن يتهربوا إن كانوا مؤمنين، فقل لهم هل الله عز وجل خارج العالم؟ فإن قالوا لا إذن سقط الكلام معهم، لأنهم صاروا دهريين، صاروا منكرين لوجود رب العالمين. البحث هو البحث، والجواب عن السؤال الأول هو الجواب الجذري. الجذري نعم. أي نعم. جزاك الله خير.